بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على ما أسفر علينا من النعم والآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ونحمده جل في علاه أن يسر لنا سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلانيتنا. آمين آمين آمين. أقول أيها الفضلاء، إن هذه الآونة التي نعيشها وهذا الظرف الذي تعيشه أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في مشارق الأرض ومغاربها هي علم من أعلام نبوته، ودليل عظيم من دلائل صدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الذي نعيشه ويعيشه أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من التلبيس والتدليس والخلط بين الحق والباطل وحزب الرحمن وحزب الشيطان والتصدي للحق ودعوة إلى الباطل بشتى الصور والألوان، وتنفير الناس عن الصراط المستقيم ودعوتهم عياذا بالله من ذلك إلى طرق الغواية والضلال، هذا كله علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبرنا به كما أوحى إليه ربه عز وجل. أخبرنا بهذه الفتن التي تقع في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة الصغرى كما نص عليه الأئمة الأعلام. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه كما في الصحيح وغيره، أي في البخاري وغيره، أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وفي لفظ يرفع العلم وتكثر الزلازل. وهذه كلها من الآيات الدالة كما قلت على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وتكثر الزلازل، قال: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل الحديث. قال: وتظهر الفتن، وهذه الفتن قد اشرأبت بأعناقها وبأنواعها وصنوفها وألوانها، فظهرت خصوصا في هذه الآونة كما قلت، وتأثر بها كثير من أهل الإسلام للأسف الشديد، حتى أضحت الصورة التي ربما لو سمع أحدنا أو قرأها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استشكلها، حينما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي أن هذه الفتن هي حالكة الظلمة الواحد منا إذا أخرج يده يكاد لا يراها، يكاد لا يراها، أي بمعنى أنها تكون سبباً لضرار كثير من الناس إذ يتلبس عليهم الحق أو يلتبس عليهم الحق من الباطل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دين ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قوله عليه الصلاة والسلام يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، قلت قد يستشكله البعض، يعني شي حد فينا يقرأ هذا الحديث من باب وسمع به، يقول كيفاش الإنسان بين عشية وضحاها ينتقل من الإيمان إلى الكفران عياذا بالله؟ أقول هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقد رأيناه بأم أعيننا، رأيناه بأم أعيننا. كيف أن من الناس للأسف الشديد من كان على الجادة وكان على الاستقامة وكان على الدين القويم، ثم انتقل عياذا بالله إلى بدعة ضلالة تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. والأمثلة أكثر من أن تحصى، ولكن حسبكم أن أذكر من الأمثلة ما وقع لبعضهم من تأثرهم ببعض المذاهب الهدامة كالقاديانية على سبيل المثال، فإن لها انتشارا واسعا في بلاد أوروبا، وصاحبها المدعو ادعى وزعم النبوة لنفسه، فكثير من هؤلاء لجهلهم كما سنبين انطلت عليهم هذه الشبهة فادعوا النبوة فيه، وهذا محض كفر، لأن من اعتقد النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع أهل الإسلام، وكان مكذبا لخبر الله عز وجل في قوله من سورة الأحزاب، ولكن قوله: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقرئت وخاتم النبيين، فالنبوة ختمت به، وجاء صريحا من لفظه صلى الله عليه وسلم في سنته قال: وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. ومع ذلك ارتد عياذا بالله من ارتد بسبب هذا. وجاءت فتنة أخرى خصوصا في هذا الظرف، وهي فتنة التشيع، فأثرت في كثير ممن ينسب إلى السنة إلى الإسلام الحق، لأن الذي نعتقده وندين الله عز وجل به جازمين أن أصول هؤلاء القوم لا تمت لأصول الإسلام بصلح. وأكبر حجة على ما أقول، مش بشيح درجة ربما عن شيء من المبالغة، أن كل من أراد أن ينتسب إلى نحلتهم، وبئسة النحلة والملة هي، إلا ويلزمه أن يشهد. أش معناه؟ شكون إحنا عندنا اللي بيشهد؟ من كان على الكفر ومن كان على الشرك وأراد دخول الإسلام، فهذا نقول له كل شهدوا لي الله أن محمد رسول الله. بل الإنسان لو ولد من أبوين مسلمين فهو على الإسلام، لو ولد من أبوين مسلمين فهو على الإسلام، ما نحتاج نقول يقول اشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن ولد من أبوين مسلمين هو إلى الجنة، هو إلى الجنة، لأنه على الفطرة السوية النقية التي هي دين الله. فقلت يشترطون على من يريد أن ينضوي إلى ملتهم العوجاء عياذا بالله، وهي ملة كفر، يعود جدة الشهادة. ومن جملة ما ينطق به في هذه الشهادة أن ينطق، وحينما أقول إن أصولهم تخالف أصول أهل الإسلام حقيقة فلست مبالغة، ومن عرف حقيقة القوم واطلع على عقيدتهم وقف على ما أقول، فإنه يلزمه أن يشهد للأئمة المعصومين زعموا أنهم حجج الله، ونحن من عقيدتنا أن لا عصمة إلا لنبي، فالعصمة انقطعت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. لا ندعي العصمة لا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي، ثم يعتقدون في هؤلاء الأئمة أنهم حجج الله، أي أنهم الحجة على خلق الله. وأنت تقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مشد حجة الأنبياء والرسل، فصار هؤلاء هم الحجة زورا وبهتانا، زورا وبهتانا. إذن فهم يخالفون أصلك، أي أصلا عظيما من أصول الإيمان، بل إن كلمة التوحيد التي يرددها أهل الإيمان حقا، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وتفهم منها إفراد العبودية لله عز وجل وتأليها، هم من شعارهم، وتشوفهم الآن في القنوات، وكما قلت لبعض إخواني رب ضارة نافعة، علاش رب ضارة نافعة؟ هم حاولوا يسخروا أموالهم وسخروا قنواتهم إلى آخره من شر ضلالهم وباطلهم، لكن رب ضارة نافعة، لأن كثيرا من الناس لم يقفوا على حقيقتهم واغتروا بهم وفتنوا بهم. البارح وليس الأمر منا ببعيدا في مستا لذا عند شوية تقول لهم عفاك سمية وهنية عفو السمية المعلومة في مستا لذا عند شوية عفاكم ورجعوا دابا المولد ديالها في مستا بدي تلقاو واحد النسبة عالية من الذكور تيحملوا هذيك السمية، لأن كثيرا من أهل السنة للأسف كما سأرجع وأبين لا يتفقهون في دينهم، أي يتفقهون. فقلت يرددون في شعاراتهم كما تسمعون لبيك يا حسين لبيك يا حسين، وأنت إنما يشرع لك أن تقول ماذا؟ لبيك اللهم، أي لبيك يا الله، اللهم أشهد أن الله، اللهم يا الله، لبيك يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهم يقولون لبيك، أي بمعنى إجابة واستجابة بعد استجابة، هذا لا يليق إلا بالله جل جلاله، وهم يقولون لبيك يا حسين على جهة ما يعتقدون في الحسين، لأنهم يعتقدون في الحسين أنه متصرف في الكون زورا وبهتانا، عياذا بالله. ومن الشهادة التي يشهد بها الواحد منهم إلى بيدخل في الحقبة يخرج، ومشي ويدخل ويخرج، فهمتوا المعنى؟ أنه يقول وأشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة في النار، أصل من أصول أهل الحق وأهل السنة تعظيم قدر الصحابة رضوان الله عليهم. مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، استنبط، وهذا من دقة فقهه رحمه الله، من قوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، أخذ منها أن من غاضه عمل الصحابة فقد كفر. اللي غاضوا ما عجبوش، ايش اللي دار فلان من الصحابة شي ما خدمش، غاضه. واستحسن استنباطه، وهذا غير واحد من أئمة العلم، لا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنابلة ولا من غيرهم، فكيف بمن يكفر خيرة الصحب، بل يكفر الصحب كلهم إلا أربعة، عندهم في رواية إلا أربعة في رواية إلا ستة. من الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من بلغنا كتاب الله ومن بلغنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. إذا كانوا هذو عيادا بالله وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إذا كانوا هذو كفار وكانوا هذو منافقين، إذا ما يبقى عندنا القرآن، ما يبقى عندنا الحديث، ما يبقى عندنا حتى شيء. قال بعض أئمة الإسلام، سئل اليهود عن خير الناس. فقالوا أصحاب موسى. وسئل النصارى عن خير الناس فقالوا أصحاب عيسى. وسئل الشيعة الروافض الأخباث عن شر الناس فقالوا أصحاب محمد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ شر الناس عندهم أصحاب محمد، وهم في الحقيقة والله وأقسم بالله غير حنيف ما أرادوا وما قصدوا إلا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن باش يجوا يطعنوا في النبي قد يبقى تولي مرقة، فهمتوني ولا لا؟ يقولي كل شيء مكشوف، كل شيء باين، كل شيء واضح. وإلا فمن عقيدتهم أن جبريل أخطأ، كان سينزل بالنبوة على علي فنزل بها على محمد. شو كي تعظموا الحسين وتعظموا علي وتعظموا شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا بغيتي ديروا أنتم المندبة في عاشورة، أولا الناس ديروا ليه المندبة شكون؟ لو جازت على فرض محمد صلى الله عليه وسلم. كيف على محمد؟ أكبر مصيبة يصاب بها العبد المؤمن كي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لك النبي أي مصيبة تصيبها تذكر المصاب فيه صلى الله عليه وسلم بوفاته. هو حتى إذا درتو المندبة على الحسين 100 عام كي ولا غير مرة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أرادوا الطعن على النبي أو في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما بغاوش يكشفوا الورق ديالهم، لأن الناس إذا قلت مثلا فلان يصاحب أناس سوء، فلان عم تمشي، تمشي مع السكرية، تمشي مع القمارة، تمشي مع المجرمين، تمشي مع قطاع الطرق، تمشي، أش بغيتي تقول فيه؟ السي فلان الله يعمر له الطعن، ما عندنا ما نقول. إلا جاء لبنتك غير أعطيه، وكيدير نعمس لا تبارك الله تيصر مع السكيرية حتى الأربعة الصباح، وقبل ديك الوقت يمشي مع قطاع الطرق، ديما معنا قمارة، وهذا هي نيت مزيان، بلا ما تقول لي لا صافي، غير قول لي مع من تيمشي، نقول لك شكون هو، مع من شفتك مع من شبهتك، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صحبه هم الصحابة، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقيل لو من أحب الناس إليك رسول، قال عائشة. إذن هنا كان أبو بكر في النار وعائشة في النار، وكانوا يهذبون في قيل أش معناها؟ إذن بيقولوا لنا عمر هو رجل سوء، علاش من الرفاقة دياله كلها سوء؟ إيه وذلك شنو دار أبو بكر عمر؟ قال لك إلا كانوا يتنافقوا، كانوا يتنافقوا، يعني النبي انطلت عليه الخدعة والوحي انقطع عليه، وهو تكذيب لصريح القرآن لقوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إذ زكية من الله جل وعلا لظواهرهم وبواطنهم فعلم ما في قلوبهم. والحديث ذو شجون، هذه قلت من الفتن. فلذلك الفتن نزلت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في توابت دينها ومعتقدها، وقصد كثير من هؤلاء تشويه صورة الإسلام. أنا ما بغيتش ندخل هنا في النماذج والصور التي تقع، سواء ممن هو خارج ملة الإسلام أو ممن هو يحمل اسم الإسلام رسمة وينتسب إليه، فتواطؤوا جميعا على الإساءة إلى دين الإسلام. فلذلك نرى الفتن، أو إذا أردنا أن نجمل حال الفتن فإننا نقسمها إلى قسمين، إلى فتن لها صلة بالشهوات، وفتن لها صلة بالشبهات. وكاين من الناس من فتن بهذا ومنهم من فتن بهذا، وكاين تجمعوا ليه بجوج، عافانا الله واياكم، وقال الله واياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واشدها واخطرها فتن الشبهات، لانها تذهب بدين الانسان وإذا ذهب دين الإنسان فقد ذهبت الدنيا وذهبت أخرى. فلذلك من فتن الشهوات ما يعتري الإنسان في نفسه من حب هواه ومن حب نفسه أو من حب ولده، لأن الولد قد يكون فتنة، يقول لا، والزوجة قد تكون فتنة للإنسان. وقد يفتن الإنسان بالجاه، وقد يفتن الإنسان بالمنصب، كم من واحد الآن فتن بهذا عياذا بالله. وقد يفتن الإنسان بالمال، هذه كلها فتن، ولكن تندرج تحت القسم الأول وهو فتنة الشهوات. أما فتنة الشبهات فيدخل فيها عياذا بالله الشرك بأنواعه، فساد العقائد والبدع والضلالات بأنواعها، والشبه التي تصرف الإنسان عن الصراط المستقيم وعن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وما كان عليه أئمة الدين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا كله يندرج في هذا القسم. لذلك هذه الفتن التي تعتري الإنسان، وقد ذكرت كلمة الفتنة في القرآن، وذكرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وتلد بمعاني، تلد بمعاني. فمثلا قد تجد الفتنة بمعنى الشرك، وخذ على سبيل المثال قوله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك وكفر. وقد تأتي بمعنى العذاب، أي التعذيب والتحريق، كما في قوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين يعذبوهم وحرقوهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، الجزاء من جنس العمل. وقد تأتي بمعنى المصيبة التي تنزل بالإنسان، كما في قوله جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أثر عن الزبير بن العوام وأحد العشرة المبشرين أنه أنزل هذه الآية على ما وقع من الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، أي بين الطائفتين: واتقوا فتنة، أي مصيبة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلذلك أصابت الظالمين وأصابت غيرهم من الصحب الكرام رضوان الله عليهم، وفيهم الزبير، وفيهم طلحة وعمار وغيرهم. وقد تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار، كما في قوله جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتلد الشاهد عندي أنها تلد بمعاني، لكن الفتنة التي نقصدها هنا التي تشغل الإنسان وتصرفه، تصرفه عن الحق وتصرفه عن الصراط المستقيم. فلذلك أحببت أن أنبه لأن أبواب هذه الفتن، سواء أردنا الشهوات أو الشبهات، قد فتح على الناس في هذا الزمان على مصراعيه، عبر وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، فتحت هذه الفتن على مصراعيها، فلذلك نفوس كثير من الناس تعلقت بالشهوات والملذات، وصرفتها فتن الدنيا عن الدين وعبادة رب العالمين. كاين اللي داتو الهم ديال الوليدات، الهم ديال بغي يجمع المال، اللي دا الهم ديال شي منصب يسعى ليه، اللي شد شي منصب باش يطلق منه، وهكذا دواليك. من الشباب الآن من فتنته في النساء، وفتنته في الأفلام، وفتنته في المسلسلات، تذهب بأوقاته سدى وهضرا، وهي حجة عليه هذه الأوقات وهذه الأعمار وهذه السويعات. وفتحت أبواب الشبهات كما قلت على مصراعيها. الإنسان ديك الساعة الشبهة ما يسمع عليها ويقرأ، خاص يمشي يقلب على شي كتاب ديال شي واحد من أهل الضلال باش يقرأ. دابا أنت دير شي حاجة مثلا في الإنترنت، تخرجك الشبهة حتى عندك، الشبهة تجي حتى عندك، وربما تلقفها والشبه خطافة كما قال أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله. فكم من واحد الآن تجده من أجهل الناس ربما تكون في الجلس ويجي ويجيب لك شي شبهة من تلقفة من جاته. اسمع على شي واحد. والآن من الناس من نصبوا أنفسهم لبث الشبه في نفوس أهل الإسلام. من الناس الآن أنا ما بيش نقول لغا نحن مش نذكر الأسماء، من نصب نفسه وهو منسوب إلى أهل الإسلام زورا وبهتانا، من نصب نفسه لبث الفتن لبث الشبهات في نفوس أهل الإسلام. وهذه عندي وأعقل هذه الكلمة تبارك الله فيكم، هذه عندي أشد الفتن. علاش قلت هي أشد الفتن؟ الله جل وعلا حينما رد على المشركين من قريش طعنهم في بعض الصحابة حينما خرجوا في شهر الحلال، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها عبد الله بن جحش، فخرجوا رضوان الله عليهم في شهر الحلال وهو جمادة الثانية، فوقع بينهم وبين قافلة من المشركين قتال، فقتلوا رجلا يدعى مشركا يدعى بابن الحضرمي، ظنا منهم، صوروا معي بعد الصورة هي الأولى، ظنا منهم أنهم قتلوه فاش في شهر حلال، لكن قدر الله جل وعلا أن ذلك اليوم الذي قتل فيه كان أول يوم من رجب، إذا دخلوا فاش في الشهر الحرام. فلما وقع ما وقع تحدثت قريش بذلك وجعلته مطعنا في أصحاب النبي، وطبعاً في النبي صلى الله عليه وسلم لهم اللي قصدين، قالوا هذا الرجل يدعي بأنه يعظم حرمات الله وكذا، ما عظم الصحاب وقع الشهر الحرام. فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الصحابة استعظموا هذا الأمر مع أنهم ما قصدوه، وشوفوا هنا الآية تبين قدر الصحابة، ما قصدوه ومع ذلك استعظموا هذا الأمر. إحنا تتقصد قاع الذنب وتتقصد قاع المعصية والسهلة عندك هي يا سيدي راه الله تعالى تيخ وجدت قاع أنا وكون شفت الآخرين أش داروا، باش شوفوا القدر ديال الصحابة رضوان الله عليهم. فسألوا نبيهم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل، شكون اللي فتاهم؟ الله جل جلاله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ماشي شي حاجة اللي سهلة، من كبائر الذنوب ومن عظائمها، لكن انظروا إلى دفاع الله جل وعلا عن أوليائه. الصحابة أولياء الله، تولى جل جلاله الدفاع عنهم ولذا فعلهم. فلذلك قال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، إلى أن قال والفتنة أكبر من القتل، أي أن ما فعله هؤلاء المشركون الذين نقموا عليكم، كونكم قتلتوا واحد الرجل من أهل الشرك، أعظم بكثير ما لقيتم اللي درتم، مع أن القتل حرام. ردوا شوفوا هذه الفتنة اللي بيتكم لكم، علاش بيتكم هي أخطر الفتن. القتل حرام، يأكل لهم إزهاق النفس بغير حق حرام، ثم إذا انضم إليها الشهر الحرام ازدادت وعظمت حرمتها. فلذلك الله جل وعلا أعظم من شأن ذلك وقال قل قتال فيه كبير، ولكن إيش قال؟ قال الفتنة أكبر من هذا القتل وأعظم من هذا القتل وأشد من هذا القتل. أشو الفتنة هي التي قصدت في الآية؟ هي ما تفعلونه أيها المشركون من صد أهل الإيمان عن هذا الدين وتعذيبهم باش بغيتوا منه ماش باش يشربوا. فمن هنا أقول بارك الله في إخواني جميعا، إن صد الناس عن دين الله أعظم فتنة، إن صد الناس عن دين الله أعظم فتنة بأي وسيلة، بأي وسيلة. فإذا تصوروا معي دابا هؤلاء الذين يصدون أهل الإسلام بهذه الفتن، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات، شحال تلاحظ عندهم عياذا بالله. هذول يصدون الناس إما بالشهوات، لأن كل واحد من يتشد، فهمتوا المعنى ولا لا؟ كل واحد من يتشد. هؤلاء الذين يصدون الناس، شحال القنوات دابا تصد الناس عن دين الله؟ تحسبها؟ والله ما تبت، ما تقدرش تحسبها. شحال القنوات الآن ضيعت للناس وأضاعت للناس دينهم، إما بسبب شهوات وإما بسبب شبهات. لذلك قلت أشد هذه الفتن هي الفتنة، هي الفتنة، وهي التي سأل عنها عمر وقصدها عمر. فعمر حينما سأل عن الفتنة، عن الفتنة، قال له حذيفة رضي الله عنه وأرضاه صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رضي الله عنه، قال له يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في ماله وفي أهله وفي جاره تكفرها الصلاة والصدقة، أي ما يقع من الخطأ ومن الزلل في علاقتك مع زوجك، في علاقتك مع أبنائك، في علاقتك مع جيرانك، هذا الزلل وهذا الخطأ يكفره ماذا؟ تكفره الحسنات من صلاة وصيام وصدقة وما إلى ذلك. قال لا، ما على هذا أسألك، ماشي شيء عشان تقول لي عمر، إنما أسألك عن التي تموج موج البحر، مجمرة موجة، ردوا البال، موجة ونظرة موجة، ما تجي فين تقول الله بدين تعود تعطيك موجة أخرى، فهمتوني ولا لا؟ التي تموج موج البحر. فلذلك حينما سأله علم حذيفة ماذا أراد عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين بينك وبين هذا، ماشي حذيفة تيجي من راسك، تيجي من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال لي بينك وبين هذا واحد الباب. اش قال لي عمر رضي الله عنه؟ أيفتح أم يكسر؟ وكان بعض الروايات يعني فيها دليل على أن عمر كان على علم بهذا الحديث، كان على علم. قال لي أيفتح أم يكسر؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. وما قال لي إيش قضية راه، عبر لي بشي كلمة ديال القتل ولا إلى آخره، لا، عبر ديك العبارة ديال الباب تعجب زوين. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر، لأن إلا تفتح فقال لي عمر رضي الله عنه يقدر يعني دي تسد، ولكن إلا تكسر ما تسد. وعنى بذلك استشهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا تتبعتم تاريخ المسلمين بمقتل عمر جاءت الفتن، وأول فتنة هي مقتل عثمان، ثم وقع ما وقع مما تعلمون. فإذا قلت الفتنة التي يصد الناس عن دينهم أشد هذه الفتن وأعظم هذه الفتن عياذا بالله، تصرفك عن دينك سواء كانت شهوة أو كانت شبهة. لذلك لابد ابتداء بارك الله فيكم من التفقه في هذا الباب، أشن باب، باب الفتن. لذلك علماؤنا وأئمتنا من أهل الحديث وغيرهم صنفوا، منهم من أفرد الفتن بالتصنيف والتأليف كما صنع الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، ومنهم، وهذا صنيع عامة أهل الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، ممن يجعل كتابا مستقلا من صحيحه أو من كتابه للفتن. بعضهم يعبر بالفتن كتاب الفتن كما في صحيح مسلم، بعضهم يعبر بالفتن والملاحم كما هو صنيع أبي داود في سننه. لذلك لا بد من التفقه في هذا الباب، أي باب الفتن وباب أش وباب الملاحم، حتى يكون الإنسان أو المسلم على بينة من أمره. وهذه الفتن، حتى لا أطيل الكلام، هذه الفتن ينبغي أن نعلم مع نزولها، لأن ربما لو بيتم تنستصف الكلام ربما يبان لكم الظلام، لكن اعلموا أن في طياتها مع ما في هذه الفتن من الشرور وما فيها من الآفات، فإن في طياتها منحة. وجه هذه المنحة أنها تمحيص للعباد وتمييز لهم، فتمحيص لأهل الإيمان منهم رد البال، لأن فجأة كل فتنة تدفع لك المؤمن، تدفعك ما سيأتي معنا للإقبال على طاعة الله والتضرع بين يدي الله ودعاء الله إلى آخره. هل فائدة اللي فيها؟ تمحيص لأهل الإيمان وتمييز، أي تميز الصفوف. شحال واحد انت ربما يبان لك هو هذاك وراه غادي معاك في الطريق، تجي واحد الفتنة تقتت الدهن، فهمتوني ولا؟ تمييز، تمييز. لأنه لو كان من أهل الصدق حقا لما تنكب عن جادة. فلذلك أقول إذا نزلت الفتن وقد نزلت، إذا نزلت الفتن وقد نزلت، فينبغي أن نعلم أن من الواجب علينا أن نتطلب ونترصن المخرج منها. وهذا المخرج أنا عملت على إجماله في أربعة أمور، ما بديش نطول الكلام لأن المحاضرة لا تتسع، ولا لو بينا ردوه من أربعة ردوه أربعين، فأجمله كما قلت في أربعة أمور. أولها وهو عندي أعظمها، ألا وهو التضرع والدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا نزلت الفتن فعليه ابتداء أن لا يتعلق بنفسه أو ربما حتى بما عنده من العلم أو ربما بما عنده من الإيمان أو الدين أو التعبد أو شيء من هذه الاعتبارات، يقول أنا الحمد لله الفتن ما دامت الدين ما تتمت منه. وهذا يقع لبعض الشباب الطلبة، لا، هذا نوع غرور يريد منه شيطان الإنس أو الجن أن يوقعك عياذا بالله في شركه. تجيك الشيطان يتوسوس لك وشوف في هذا، طلب قاعد سيدي على هذا الشيء وشوف قاعد هذا الشيء وشوف هذا الشيء، لا إياك أن تغتر بشيء. تعلق بربك سبحانه وتعالى، رد البال، تعلق. فإن من الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم وارتد، رد البال، من أسلم وارتد. واعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلق قلبك بمالك وخالق سبحانه لا إله إلا هو. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ كما في صحيح مسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا من الأدعية اللي ما تصير يصلي عليها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ادعي به واتحرى بأوقات الإجابة. وعلمنا بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته ورأفته بأمته وحرصه على نجاتها. علمنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من أربع في صلواتنا، على الأقل تستعد حال خمسة منوبات إلا كنت مفلس، حيث الفلس فيه وفيه الفلس، الفلس فيه وفيه درجة. فهذاك اللي ما تصلي ما ترموش عليه، ولكن اللي تصلي خمسة ما تيز عليها حتى هذا راه مفلس، هذا نوع فلس. فعلى الأقل خمس مرات تستعيذ بالله من الأرواح. وقد قال بوجوب هذه الاستعادة بعض أهل العلم كما هو مذهب ابن حزم عليه رحمة الله، ونسب إلى طاووس بن كيسان إمام أهل اليمن، يعني قال لك راه واجب عليك أنك تستعذ في صلاتك بالله جل وعلا من هذيك الأربع اللي فيها آش، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا، ومن فتنة المحيا. تستعيذوا بالله عز وجل من فتن الحياة. كيف تشوف أنتم أحوال بعض الناس ممن يرتد؟ خلينا ربما صغر مقاضية عن الردة. هي الردة تحت دعوة بعضهم حرية المعتقد وحرية التدين، أي لك أن تختار ما شئت، لك أش أن تختار أش أن تختار ما شئت. فقد تنطلي هذه الشبهة على بعضهم، وربما قد تنطلي شبهة أخرى على البعض الآخر، أنتم واليهود أبناء عمومة وكلكم من إبراهيم، مش المشكلة؟ فتنطلي على الناس شبه ما أكثرها. لذلك أول شيء أبدأ به في ذكر هذا المخرج، نرجو الله جل وعلا لنا ولكم العصمة من الفتن بفضله ورحمته وظهر منهما بطن، الدعاء. فتضرع إلى ربك تبارك وتعالى خالصا من قلبك، وإياك ثم إياك أن تعتمد على شيء من دينك أو ذكائك أو علمك أو شمال قلبك. فوض أمرك إلى الله واسأله جل وعلا أن يقيك شر هذه الفتن، سواء كانت كما قلت فتن شهوات أو فتن أجل أو فتن شبهات، فربك جل وعلا قادر أن يصرفها عنك. وقني شر ما قضيت، وفي لفظ واصرف عني واصرف عني شر ما قضيت، فربك جل وعلا على كل شيء قدير. إذن فالأول في هذا المخرج هو ماذا؟ هو التضرع إلى الله تبارك وتعالى ودعاؤه، وأن ننهج بذلك صباح مساء ليل نهار. وإذا رأيت مبتلا من هؤلاء الناس، رد البال، وإذا رأيت مبتلا من هؤلاء الناس ممن فتن في دينه عياذا بالله، فينبغي لك أن تسأل ربك العافية، أن تسأل ربك العافية. وإياك أن تقول كما يقوله بعض أهل الجهل والسفه، ويوم نخلص الله من فقد يعافى وتبتلى، فقد يعافى وتبتلى. إذن أولا أشكونا الدعاء، الثاني أن تحذر الفتن بأنواعها فلا تقربها. ومن العبارة اللي تقريبا معلومة عند عامة الناس أن الوقاية خير من العلاج، يقول لنا أن الوقاية خير من العلاج. هذه الحاجة تتمرد الشيء يقول لك الطبيب، لأن هذا هو العلاج الحقيقي، فهمتني؟ العلاج الحقيقي يقول لك ما تديرش هذه، ما تاكلش هذه، ما تديرش هذه، ما تديرش هذه، ما تديرش هذه. فما تجيش أنت تقول هذه راه تدير هذه المرات الجسدية، أنا نقول واجب علينا ناكلها. لا، الوقاية، الوقاية. فلذلك الفتن ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها، وإياك أن تكون فضوليا، إياك أن تكون فضوليا، فهذا خلق مذموم. بل بيع الفضول وهو بيع وعقد اختلف فيه أهل العلم في إمضائه من عدمه. وهذه تفضلت الناس، ما تسميها تفضلت، ولكن لعلي ذكرتها مرة لكم تسميها اسمها زوينة. تقول لك ولا مسهم من باب الرأي والرأي الآخر، تقول لي هذه العبارة محفوظة لأنها صارت شعار في بعض القنوات، أنا ما تعذرت عليها، تعذر لي نفسي ربطي. الرأي والرأي الآخر، حب الاستطلاع، حب الاستطلاع. لا مثلا احنا بنا ينشوفوا، ينشوفوا ما هنالك، ما نشوفوش كين تما. واللي ولي الله يرحمهم عليها تيقولوا تفضلت يعطلوا واحد العبرة زوينة، تيقول لك ما قلت على هذا الحال، جدك لها الشيء عجبك، واش تشد هذا الحمار تيضرب لك المال، تشد هذا الحمار ندخل هذا الزحاق. هي التي تقع لكثير من شبابنا على الخصوص، قال لك بنشوف انا كاع هاد الشيء اللي تيقولوا هاد الناس، بنشوف انا التنصير اللي تيقولوا هاد الناس، هاد القضيه اللي قالنا هذاك البارح ما تنمشي نطلع عليها كاع انايا، ما ميديو مني شي حاجه، محمد الخاتم الانبياء ولا تندخل معاهم انا في الحوار، ولا تندخل معاهم انا في النقاش، والله تندير. بعد شويه تيقول لك واشهد ان احمد ميرزا القدياني نبي الله، يا صافي هي شد هذا الحمار ندخل هذا الزحام. فدخل السحاب قال العصا ضربوه وجا الكره الحمر مشى فهمتوا المعنى ولا لا؟ اللي فاش رجع للدين ديالو لقى الدين ديالو اش مشابه دينه. فلذلك الحذر الحذر باب الفتن سدوا وكن من الصم او اجعل اذانك صما عن الفتن ما كيما تدير بها ولا عن اهلها وعن اصحابها لان من الناس ردوا البال ما بغيتش نسلم لكم راه القائمه طويله من الناس من نظر نفسه لهذا الان في القنوات في الشاشات في الممشي في الكتابات في الممشي نظر نفسه لهذا انما يتصيد الفتن والشبه فقط دعوته كلها مبناها كتاباته كلها مبناها على هذا وصدق ربي إذ قال كما في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه تترك المحكم من النصوص والكليات يعني في الدين والثوابت وتمشي تصيد قتل بلك أجراء حتى كينا هذه حكرة كينا دحكرة كينا هذه فلذلك الأمر الثاني في هذا المخرج بارك الله في إخواني جميعا هو أن تكون على حذر إن أبي نفسك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال تكون فتن القاعد فيها لشطلط القاعد فيها خير من القائم شوف سبحان الله والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي خير من الساعي اش معنى هذا يعني باش ما لقيتي تبعد وتنأى بنفسك اي تبتعد وتنأى بنفسك عن هذه الفتن بعد ما استطعت لذلك اش لذلك سبيلا ومن يشرف لها تستشرفه رد البال بدتي ديالك هذا هو معنى يشرف لها يعني انه يتطلع اليها وبيطلب ويشوف تقول لها جيت تعلم تنقل تدخل وتجر الجيت ومن يشرف لها تستشرفه وهذا الذي يحصل لكثير منهم كاين من الناس تروح والله خصوصا الشباب اللي تيدخل لشي موقع ولا شي بلاصه تيولي مسكين حالي طيب تيقول لك ودي راه شي حاجه في نفسي شي حاجه في قلبي شي حاجه شوق عليك واحد الفكره واش تبدل على هذاك الشيء ووصانا صلى الله عليه وآله وسلم أننا إذا سمعنا المسيح الدجال هو أكبر فتنة على وجه الأرض قال عليه الصلاة والسلام وأمرنا قال فنأعنا فنأعنا يعني بعد عنه ورجع للكلام اللي قلت قبيله وحذري أن تغتر وتقول بأننا على علم بعلامات المسيح الدجال والله ما تخفى عليها المسيح الدجال باين باش باين لانه اعور العين وعينه اللي هو ما تشوفش بها هي اليمنى اعور العين اليمنى وعينه طافيه كانها عنب وعلى جبينه كفاره ايوا صافي بين الكل واحد هذا بقي غادي يدي مني شي حاجه الا فياتيه الانسان وهو عياذا بالله يحسب أنه على الهداية وعلى الحق وعلى الإيمان فيسلب إيمانه عياذا بالله فلذلك مما أذكره وهي فائدة دقيقة أن ما حصل مع بين الصحابة رضوان الله عليهم وكان السبب فيه طائفة من أهل النفاق وقع فيه القتال بين طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية رضي الله عنه واعتزلت فئة ثالثة رديت البال ولا لا فئة ثالثة كعبد الله بن عمر وابن عباس ومسلم إلى آخره اعتزل فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب عمار بن ياسر أجدل له ويح عمار تقتلك الفئة الباغية في بعضها أقرب الفئتين أو الطائفتين إلى الحق فدل على أن طائفة علي أقرب إلى الحق وأن الطائفة الأخرى أبعد عن الحق وهي مأجورة على اجتهادها. لكن شو هي الطائفة التي أصابت عين الحق؟ هي التي اعتزلت، هذه هي اللي جابت الحق كامل مكمل. فلذلك أنت بدورك اعتزل الفتن، اعتزل الفتن وحذار أن تقربها كيفما كان نوعها، وانأ عنها كما تنأ عن المسيح الدجال كي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الأمر الثاني أيها الأفاضل هو غاية الأهمية. كتاب ضلال، كتاب شبهة، موقع معروف بكذا كذا كذا، داعية سوء إلى آخره، كما تجيب. ولا تقول يا بيت نتصمت، لا ما تصمتش. إن الشبهة خطافة، إن الشبهة خطافة. الأمر الثالث في هذا المخرج هو طاعة الله عز وجل والإكثار منها. الوقت اللي بدي تقضي في شي حاجة أخرى حاول تحرص أنك تقضي في الإكثار من طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم، قال العبادة في الهرج، وفي لفظ في الفتنة، في الفتنة كهجرة إليه. علاش بالضبط العبادة فوق الفتنة بحال الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش شبهها صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليه؟ كأنك هجرتي. لأن الناس في أيام الفتن عياذا بالله كما هو حالنا ينصرفون عن الاشتغال بالدين وبعبادة رب العالمين. يقول لك كل شيء ضربه، فيصيرون أشبه ما يكونون عياذا بالله من ذلك بأهل الجاهلية لما عندهم دين ولا فيهم دين. فلذلك أنت حينما تهاجر إلى طاعة الله من هذه الفتن التي شغلت الناس عن دين الله فحالك كحال من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها. فأقلوا لهذا الحديث، العبادة في الهرج أو في الفتنة كهجرة إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني المبادرة أي المسارعة. الفتن جاية تسبق لدوياها، باش بيجي تسبقها بلزوم طاعة الله والإكثار من ذلك. وفجأة نقول طاعة الله تعالى يدخل في ذلك أداء الفرض وأداء النفل. اجتهد في الصلوات وفي الصيام وفي الصدقات وفي ذكر الله عز وجل، اجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني عمر الوقت ديالك حتى لا تلتفت لهذه الفتن. هذا هو المعنى. وقد قال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. طاعة يحبك بها الله جل وعلا على الصراط، على الصراط المستقيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري، استيقظ صلى الله عليه وفي غيره، استيقظ صلى الله عليه وسلم ليلة ضربت تغلف إلى من ليالي فقال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن. قال بعض أهل العلم رأى ذلك في منام ورؤي الأنبياء حق، وقال بعضهم أوحي إليه لا يهمنا، ولكن انظروا إلى كلامه صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل يعني في هذه الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. إذن أخبر وأعلم صلى الله عليه وسلم إما في منامه وإما عن طريق الوحي رخينا فتن جاية يأكل لا وفتن كثيرة. أجدر صلى الله عليه وسلم طبعا فما اشتغلش بها. ما هي هذه الفتن؟ او لكي يقع لبعض الناس يقول لك هذه الفتن كثيره، انا شوف خليني قاعد ما شدت وحده لا، او ربما يقول هذه الفتن كثيره فيؤثر ذلك في ايمانه وفي ارادته وعزيمته. لا، وربما يورث ذلك شيء مثلا عياذا بالله من القنوط او لا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ماذا أنزل الليلة من الفتن وما بدا فتح من الخزائن أيقظوا صاحبات أو صويحبات الحجر. لاش لاش بي في يقوم النبي صلى الله عليه وسلم باش يصلي. وفي بعض الألفاظ أنه صلى الله عليه وسلم ثم قال، بمعنى إلى جي الفتان وكان الفتان شخص كدير عليك بطاعة الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عند إخواننا في السنن إذا قربه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فإنسان يكثر من طاعة الله عز وجل، فلا ينبغي أن تكون أو ذكرنا للفتن أن يكون ذلك بارك الله في إخواني جميعا سببا للنقص عن طاعة الله عز وجل أو التثاقل عنها، بالعكس فيكون لك سبب للإقبال وللاجتهاد. وأنت والفتن في سباق، لأن رد البال راه النهار الأمور نهار إلا وهذه الفتن تتزاد، ما تنتظر أنها تنقص. فلذلك لما شكى بعضهم ما يلقاه من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي لأنس بن مالك، أش قال لهم أنس بن مالك كما في الصحيح؟ قال لهم أش اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. هذا الزمن الشتكاء بقي ما أشر منه. وصدق قال سمعته من نبيك اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه سمعته من نبيك صلى الله عليه وسلم. فلذلك لنجتهد في طاعة الله ولتكن عمارة أوقاتنا بعبادة الله عز وجل. الأمر الرابع وهو مسك الختام وهو العلم، لأن العلم حصن حصين. مش حمل واحد، وهذه دعوة لي ولإخواني أن نتعلم ديننا كما نكرره ونتفقه فيه. هذا الذي انطرت عليه مثلا كما أشرت شبهة التشيع أو شبهة القديانية أو شبهة العلمانيين، تعالوا بنا لنفصل الدين عن الدولة، هي في حقيقة الدين ما خصوش يدخل في الدولة. اسمح لي يا سيدي، ما تدخل لي يا شعبان في رمضان يقول لك يعني بعضهم، واللي بيع عبد الله يمشي للجامع، يعني بمعنى ايش؟ الدين كله ولا فاش؟ في واحد 5 متر مربع. تنطلع هذه الشبهة دابا كثير من الناس انطلعت حتى واحد نقطة حنا نسمعوها من دوك بين قوسين المثقفين. يا سيدي لا راه خصنا فصل الدين، بل كانوا للاسف بعضهم تيقرروا لنا وبتوا هذاك السم فينا، كانوا تيقرروا لنا بان راه اوروبا ما زادت له قدام من ناحيه فصل الدين على الدوله. فاش من دين هذا اللي كان بعدا عند اوروبا؟ حيت باش نجيو نتكلموا على فصل الدين على الدوله، اش من دين اللي كان عندهم؟ يلا قول لي الدين مين بياخذوا هذا الدين؟ حنا عندنا الدين تناخذوا من كتاب الله ومن حديث رسول الله، وعندنا الحمله بالسند والقران بالتواتر، كاين حاجه بالتواتر. هما باباهم ما عندهم حتى ايه وحده تنص واحد ما يستطيعوا يثبتوا بانه جابوا عيسى عن الله، واحد نص واحد ما عندهمش. بل انا جيلهم لان كل سميته انجيل متى انجيل يوحنا انجيل قدور، علاش نسبت لمن اللي قاعد تيزوق وتيقد ويقدم ويؤخر فنسبت اليه. فما كاينش انزل ماشي هو كلمه الرب كما يزعمون، هي كلمات هذاك الانجيل، هذه كلمه يوحنا وهذه كلمه متى وهذه كلمه الاخر، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. ثم شنو الدين اللي كان عندهم؟ هذا الدين اللي ما عنده الا اساس وراء راس. وعلاش الاوروبيين اللي تيقولوا هما ردوا البال تيقول لك القرون الوسطى وعصور الظلام والانحطاط، وهذه حنا قريناها ودازت علينا. عصور الانحطاط عندهم ماشي عند الامه الاسلاميه، ردوا البال يا افاضل. عصور الوسطى وعصور الظلام والانحطاط ما عندناش، ماشي عند المسلمين، كانت عندهم هما. والا راه المجد ديال الامه والعز ديال الامه بقى مستمر ما جاش حتى الوقيته باش تكلمت الاعداء على أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتلال. الاحتلال ديال هادو نيت ديال الأوروبيين من الألمان ومن الإنجليز ومن الفرنسيس ومن الطليان وإلى آخره. أما التداع الباقية تقول يا راه جات التتار وكان العز عند المسلمين. كان اعتزازهم دينهم مع كاع الهجمه ديال المغول التتار. واخر رمق اللي هو الخلافه العثمانيه، باش شوفوا كيف كانت الخلافه العثمانيه واخر العهد فيها القتال. فاش وصلت الخلافه العثمانيه كنقولوا حنا كانت الحضيض، كانت العصا. من اخر السلاطين في الخلافه العثمانيه والدوله العثمانيه وردوا البال هذه من من من تشويه، من صد الناس، من صد الناس عن الدين. اش شنو هي دابا الخلافه العثمانيه عند اغلب الناس؟ شنو هي الخلافه العثمانيه؟ شي حد قلت لي العثمانيين، العثمانيون، الخلافه العثمانيه، دوله العثمانيين. اش تعني الدوله العثمانيه عند الناس دروك؟ تركيا. وبزاف عند العيالات. حريم السلطان صافي. شي ناس مقابلين الخوال الخاوي حكا راه قال لي كاين شي صراع بين العيالات ومدرجة العيالات ونفس السلطان ودايرين صافي. هادشي اللي يخد ينزل في الدين ديالو لا قلة ولا أكثر. شوفوا تشوي الحقائق، مع أن وحدة من هادوك ربما ذكرت لكم مرة هذا الأمر، عرفت بالعبادة والصلاح والعلم، هما تيبينوها في المسلسل. ما كاين نقول لك. فعبد الحميد أخذ السلاطين فجاو قال له أعطينا مفتاح بيت المقدس ونعطيوك اللي بغيتي، قول اللي بغيتي، اللي بغيتي نعطيوه لك، قول بغيتي باطو وديو الدم نعطيوك، قال لهم علاش نعطيوها لكم؟ ما نعطيكوش المفتاح لأن هذيك البلاد ما دياليش، ديال المسلمين كلهم. هذا نموذج، مع أن عبد الحميد في عدو دخلت صنوف ودخلت شي أمور مهمة. شي الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، وقرنوا بين ذاك الزمان وشوفوا حنا الزمان ديالنا، وشوفوا هاد الفوضى اللي نايضة، هاد المدة، قضية المرأة، مرت المرأة، زد المرأة، حط المرأة، المرأة مسكينة مظلومة، المرأة مسكينة مظلومة، فهمتوني ولا لا؟ اليوم العالمي ما عرفتهاش إلى آخره. شوفوا سبحان الحياة، شوفوا الوقار، شوفوا الحشمة، شوفوا الطهر، شوفوا النقاء، شوفوا الدين. باب الدار فيه جوج خرصات، وحده كبيره وتحت منها وحده صغيره. الى تدقات الخرصه الكبيره شكون اللي تيحل؟ تتحل لا فاطمه ولا سي عبد القادر؟ تيحل سي عبد القادر، فهمتوني ولا لا؟ تدقات الاخرى تتحل مولاة الدار. شوف الخلافه العثمانيه، الخلافه العثمانيه باش الى تدق هذيك الخرصه باين راه الراجل هو اللي تيدق، جاي بغى الراجل، بغى ولدو باقي ما يمشى، راه داك اللي بيحل. وشوفوا الاحوال ديالنا دابا، مش من الفداء التي انطلت على كثير من نسائنا، باش ما يمشوش بعاد. حكا سيدي راه حنايا راه تندافعوا لكم على المصلحه ديالكم، وراه حنا راه ديالكم، راه انتم مساكن مديومات، وانتم مساكن مظلومات، وانتم حنا اللي بنبداو مع الذين يعقون دابا اللي في بلاد اوروبا. اول حاجه بعدا نقول لهم انتم المراه اذا تزوجت تدوا ليها كاع سميتها ولقبها، مشى ليها اللقب ديالها، ما بقيش تقال ليها فلان بن فلان، تتولي مدام فلان. ها حنا نجيو مازال ما قلنا والو، نجيو في البدايه. شوفوا الان المراه في بلاد اوروبا، شنو هي المراه في بلاد اوروبا؟ بضاعه تباع وتشترى. الله يرحم عليها شيخنا الشيخ زهرات، تذكر واحد الكلمه زوينه، قال لك هادو اللي تيقولوا هاد التحرير للمراه، قال لك انا باليا بيردوها حريره، فهمتوا؟ باش اللي جاي يشرب ما قدتك زلافه جوج، ما قدتك جوج ثلاثه، المهم انت وجهك. سبحان الله. قال لك حكا راه حنايا ضد سميتو ما عرفتهاش زواج القاصرات. اي يا سيدي حتى حنا معاك، احنا زي تنبصوا لكم بيدينا وبرجلينا، احنا تتزوج القاصرات واخا. وانتم الى دايرين هذه الحمله ومحيحين بجمعيات ونايطين وديما صباح مساء جواز زواج القاصرات، هذا كما ما سميتو زواج، لان سميتو بشروطه الشرعيه بكذا. انا زين القاصرات ما بغيتش نقول شي كلمه وعلى من هذا المكان لا يسمح. زين القاصرات مالكم ما تهضروا عليهم؟ يلا زعما اللي بقاو فيكم هاد البنات وهذوك اللي تيتزوجوا ربما كيتزوجوا على 16 عام وكذا، والقضيه ديال تعطيها الاذن النبلي وعندها شطات طبيه الى اخره، المهم ما تيهمناش، والوالي موافق وهي موافقه، المهم ما يهمناش، وحنا كاع مواتنا وكذا، هذا هو زواجه. المهم حنا بغض النظر على القضيه سيدي الله يصالح، انا معاكم. وزين القاصرات هذيك اللي تزوجات عندها 17 عام وشي شويه ما بقى لها والو 18 ونوجدين الروح حتى ما تزوجت توصل 18، وهذيك المسكينه اللي تتمشي فهمتوا لي بواط وداكشي الى اخره والمراكز عندها 11 عام، هذيك اش بان لكم؟ هذيك ما بغيتوش تهضروا عليها، هذيك المسكينه ما مظلوماش، وكاين فيهم اللي الفقر هو اللي دار ليها داك الشيء الى اخره، ما راكم تهضروا عليها، ما راكم تجيو تقولوا اجي حنا هاد الجمعيات حقوق النساء وديك الهضره، اجي هذوك البنات بينا نجمعهم كلهم وحنا نقويوهم وحنا نديروا لهم مشاريع ونعلموهم العلم الشرعي ونعلموهم شي صنعه في يدهم ونمولوهم ونديروا سبحان الله. فهذه من الحيل الضلبه التي تنطلي باقي تنتكلم والتي تنطلي على كثير من نسائنا، ومن ماشي هذا الموضوع اذا العلم. لذلك خص الانسان يتحصن رجلا كان او امراه من جميع هذه الفتن، ولا يتحقق ذلك الا بالعلم بكتاب الله والعلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان اذا تعلمت عقيدتك ما غاديش يجي شي واحد صاحب عقيده فاسده يقطع فيك، ولا عرفتي الحق الحق وعرفتي ادلته وبنتي على الدليل ماشي فقط بنتي على التقليد ولا شي من هذا القبيل، ما غاديش يجي صاحب الدار يدي منه شي حاجه. فلذلك هذه كما قلت اهيب فيها بنفسي واخواني ان نحرص على تعلم ديننا، لان من المدخل اللي يدخلوا منه كثير من اصحاب هذا الفتن هو الجهل بالدين، هو الجهل بالدين. لا، تعلم دينك، تعلم عقيدتك، تعلم عبادتك، تعلم اصول دينك حتى تكون دائما على بينة، حتى تكون على وقت ما جاتك الشبهه ترد واحد لحيط قوي، واحد السر قوي وصحيح اللي هو السر ديالاش ديال العلم. لذلك لا يرد الشبه، لا يرد الشبه الا العلم بكتاب الله والعلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصيه اطبقت عليها كلمه الائمه، اطبقت عليها كلمه الائمه، انه اذا وقعت في الفتن فعليك بالعلم بكتاب الله والعلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كنت اختم، لان ربما الوقت اللي عندي وصل، قلت ان كنت اختم فاني اختم بما ذكرته في الامر الثالث من البعد عن اصحاب الفتن، من اصحاب الفتن. فان اذكر موقفا للامام مالك رحمه الله، وهو من هو؟ هذا مالك بن انس، من هو في العلم ومن هو في الفقه ومن هو في الامام الى اخره. ومع ذلك لما جاء احدهم من امثال هؤلاء من قبل اجل من قبل الفتن، من قبل الشبه هذه قال لي يا ابا عبد الله كنت الامام مالك، قال لي اجادلك او قال اناظرك. قال لي الامام مالك فان غلبتني، قال لي لا غلبتني، قال ترجع الى رايي، تولي تقول داك الشيء تنقول انا، كنت انا مرجئ كنت مرجئ، كنت انا قدري تكون قدري، كنت خارجي تكون خارجي الى اخره. قال وان غلبتك؟ قال ارجع الى رايي. الرجل ما ثابت على والو، فهمتوا اللي بغيت نقول لكم؟ قال لي الامام مالك عليه رحمه الله يا هذا، قال لي وان جاء ثالث هو اجدل منا، جا شي واحد اخر ثالث، قال له نتبعوه، الرجل ما عنده، وكان بحال هاد الناس. اش قال لي الامام مالك عليه رحمه الله؟ قال يا هذا ان كنت في شك من دينك فلست في شك من دينك، اعقلوا عليها، تكتب بمداد الذهب والعيون. يا هذا ان كنت في شك من دينك فلست في شك من دينك، ما غاديش عاد بحال انت جاي بغيتي تكلم ليا على الصحابه اللي ضربوا عندي الله تفضل عليك الشعوي تقول لي حكا راه معاويه عنده كذا وكذا وكذا، ردوا البال، راه هؤلاء اصحاب هذه الفتن هم شياطين، والله شياطين في جثمان انس، شياطين في جثمان انس، اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كما قال صلى الله عليه وسلم، شياطين في جثمان انس عياذا بالله. فردوا البال وكونوا على بال. لا، إلا أنت عندك ريبة في شيء من دينك أو شك في شيء من دينك فلست في شك من دينك. الخلاصة والزبدة أن المخرج من الفتن ينبني ويرجع إلى هذه الأمور الرباعية التي ذكرت. فدعاء الله جل وعلا والتضرع إليه بإنابة وإخلاص كما أثر عن بعض الصحابة كأبي هريرة قال لا ينجي في الفتن. أنا ما بشي نقول الكلام فتقول الدعاء ما شيش دعاء لكك. لا ينجي في الفتن إلا دعاء كدعاء الغريق. هذاك اللي بان لي بغي غير كيف يدعي منين تيخرج الدعوه؟ فباش تعرفي ماشي سمعتي الدعاء تقول لا، انا تعرف الخطوره ديال الامر، الخطوره يا مقلب القلوب. باش يا مقلب القلوب تقول يا مقلب القلوب تسكت على مقلب القلوب كل شيء قد قد قد قد ما عرفنا باقي تقول لا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وتستشعر الضعف ديالك عندك القلب يدي يديك هكا ولا يدي يديك هكا ولا فتت يدك هكا الجواحي تبعو ولا ما غاديش تبعو تبعو. فقلت الدعاء ثم ثم الابتعاد عنها. احنا قلنا الوقايه خير من العلاج. ثم العمل الصالح والاكثار من طاعه الله عز وجل. واعلموا ان الطاعه في مثل هذا الزمن والله أجرها كما قال صلى الله عليه وسلم خير من أجل 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نزاد في طاعة الله. وأخيرا كما قلت العلم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أرجو الله عز وجل أن يقينا إخواننا وبلاد الإسلام من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام وبديار الإسلام سوءا فاقسم ظهره واجعل كيده وتدبيره في تدبيره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وبلد المسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها من دعاة السوء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والف بين قلوبهم بفضلك يا ارحم الراحمين. واجعل كلمه اهل الاسلام على الحق والدين والصراط المستقيم. اللهم وفقنا واياهم لصالح الاقوال وصالح الاعمال واجعل مقرنا بفضلك يا منان دار السلام. اللهم اصلح ظواهرنا واصلح بواطننا واصلح اقوالنا واصلح فعالنا يا رب العالمين. اصلح يا ربي ذرياتنا يا ربي. اصلح نساءنا ورجالنا صغارنا وكبارنا. اللهم إن سألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا الذي عندي وصلى الله وسلم على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.